أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني وأخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. لازلنا في على مائدة مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. كما ذكرنا في أحاديث سابقة إخواني أنه من الممكن أن يتفاعل الإنسان مع فقرة من فقرات الدعاء كدعاء كميل يلهج بهذه العبارة: إلهي وربي من لي غيرك. وأنا أقولها حقيقة، وإن لم أجد لعله من يعني يؤيدني على هذا الرأي، ولكن من باب العمل بالقواعد العامة، لو أن الإنسان وصل إلى هذه الفقرة من دعاء كميل: إلهي وربي من لي غيرك، وتفاعل مع هذه الفقرة تفاعلا بليغا، بحيث لو أكمل الدعاء من الممكن أن يذهب عنه ذلك التفاعل، ما المانع أن نقول بأنه كن على هذه الفقرة إلى أن تستنفذ تفاعلك وجهدك في هذا المجال. إذا المؤمن له هذه القاعدة، أنه إذا جاء له الإقبال أو رب العالمين منحه الإقبال لا يتحول عن الحالة التي هو عليها ما دام ذاك إقبالك الإقبال موجودا. وصلنا إلى هذه الفقرة من كلماته صلوات الله وسلامه عليه. الإمام في هذه الفقرة يذكر عبارات بليغة، يقول: يا رب أنت أحسنت إلي فيما مضى، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته، أو تسلم إلى البلاء من كفيته، أو تشرد من آويته. هذه المضامين يعني يقول: يا ربي أنت أحسنت إلي فيما مضى، ولو باعتبار زمان الطفولة. الإنسان عندما كان طفلا في بطن أمه كان في رعاية الله عز وجل، حيث لا راعي له سواه في ظلمات الأرحام. من الذي نقش هذا الوجود البديع؟ يعني: يا رب أحسنت إلي فيما مضى من أيام حياتي، قلنا ولو باعتبار عالم الأجنة، والآن لا تقطع إحسانك عني. الواقع الداعي أمير المؤمنين عليه السلام يذكرنا بهذه القاعدة الموجودة عند كرام الناس: الكريم لا يقطع عطاءه إلا بموجب قوي، وإلا الهفوات الجانبية عادة الكرماء يتجاوزون عنها. وهذه الفقرة تذكرني بالدعاء الذي يوضع في يد الميت. إذا كتب هذا الدعاء ووضع في يد الميت، يقولون هكذا طبعا العبارة منسوبة إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: هذا الميت لا يعذب في قبره. أنا أقول بأن هذه العبارة، كونوا معي جيدا، حتى لو لم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله، إنسان أيام حياته في حال توجه يذهب مثلا حول البيت، لا مانع يأخذ معه ورقة وقلم خلف المقام أو تحت الميزان ويكتب هذه العبارات، ثم يدفع الورقة لورثته من أجل وضعها في كفنه. يا لها من عبارات جميلة. طبعا عندما هو يكتب هذه العبارات بيده في الحياة الدنيا، أنا أعتقد أن له أثر متميز. يقول: إلهي ما دمت حيا عصيتك وأنت أحسنت إلي. قبل هذه الفقرة يقول اللهم إن هذا أول قدوم عليك أو إليك، وإن الضيف إذا نزل بقوم يكرم وأنت أولى بالكرامة، هذا عادة الضيوف مع الكرام. إلهي ما دمت حيا عصيتك وأنت أحسنت إلي، والآن انقطع عصياني فما تقطع إحسانك عني. يا رب ما دمت حيا عصيتك وأنت أحسنت إلي، هذا ديدنك، هذا تعاملك مع الناس. أنا الآن في القبر لا عصيان لي، جوارحي عطلت فلا تقطع إحسانك عني. أمير المؤمنين عليه السلام يعلمنا هذا المنطق في الحياة الدنيا، قبل أن تموت تقول يا رب ما رأيت منك إلا جميلا، الآن أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تباعد من أبنيته. ومن هنا نقول إخواني، الإنسان إذا أكرمه الله عز وجل بكرامة من الكرامات، إذا سلبت منه هذه الكرامة فليعلم أنه حقيقة من الأشقياء. ما هذا العمل الذي قام به العبد الذي جعل رب العالمين يسلب منه العطاء؟ وهذا خلاف طبع الكريم. رب العالمين على كل حال يمهل ولكن لا يهمل. وهنا أحب أن أشير إلى نقطة مهمة جدا إخواني، البعض يقول كلامك هذه الليلة كلام مبشر، معنى ذلك أنه ما أعطينا من نعم لا تسلب بالهفوات، ونحن في كل يوم نرتكب هفوة أو هفوتين، معنى ذلك أن النعم سوف لم تسلب. أقول صحيح، الهفوات الصغيرة لا تسلب النعمة، ولكن حذاري حذاري من تراكم الهفوات. الهفوات عندما تتراكم من الممكن هذه الهفوات الصغيرة المتراكمة تؤدي أو تقوم بأثر الذنوب الكبيرة. ومن هنا قيل لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. ما دام هنالك استغفار فلا كبيرة، وما دام هنالك إصرار فلا صغيرة. نعم، ثم الإمام عليه السلام بعد ذلك يشير إلى بعض الأعضاء التي في الواقع أطاعت ربها ولو في ساعات من اليوم أو الأسبوع. إلهي وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة. طبعا هنا إشارة بسيطة، البعض يعتاد أو يحب أن يسجد في هذه الفقرة في نهاية الكمين، عندما يصل لهذه الفقرة يخر لله ساجدا. أنا أقول لا مانع من ذلك، الإمام صحيح لم يقل في ظل الدعاء الآن أسجد، بخلاف دعاء الصباح، في دعاء الصباح في آخر الدعاء يقول ثم اسجد وقل إلهي قلبي محبوب ونفسي عقلي مغلوب، إلهي نفسي قلبي محبوب وعقلي مغلوب وهواي غالب. ولكن هنا ليس هنالك أمر بالسجود، ولكن ما المانع أن نسجد لله عز وجل من باب العمل بالعمومات. كل إخواني معي في هذه الفقرة تنفعنا في كل مكان، أي حركة عبادية، هذه الحركة العبادية إذا انطبقت عليها العمومات فلا ضير، لا تبحث عن أمر خاص. بعض الناس قيدوا على أنفسهم كل حركة عبادية ليس فيه إذن يعتبرونها بدعة، الحال بأن هذه الحركة العبادية لها أمر عام وأنا لا أرتي بها بداعي الخصوصية. في النهار في الساعة العاشرة نهارا أصلي لله عز وجل، الصلاة خير موضوع، من شاء استقل ومن شاء استكثر. هل إذا صلى المؤمن في الساعة العاشرة صباحا قربة إلى الله عز وجل من باب العمل بعمومات إقامة الصلاة في كل حال، هل هذا يعتبر بدعة في الدين؟ نعم، لو قلت في هذا الوقت تستحب هذه الصلاة، نعم هذه بدعة، ولكن أنا ما ادعيت ذلك. فالذي يسجد في هذه الفقرة ليس بعنوان التشريع أن يستحب في دعاء كميل أن يسجد الإنسان في هذه الفقرة، وعليه حركة جميلة وكأنه يقول العبد لربه: يا رب أنا أقرأ هذا الدعاء وأدعي هذه الدعوة وأنا في حال السجود، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا ويقول: وأنا الآن في حال السجود، هذه حركة أقوم بها طوال عمري. وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة. أحب إخواني في هذه الفقرة، نحن كما قلنا مرارا وتكرارا لا نجزم بمراد المعصوم، أن لنا أن نصل إلى قلب الإمام عليه السلام، كما أنه لا نصل إلى المرادات الواقعية لله عز وجل، كذلك ما في قلب المعصوم في قلبه، ولكن نتلمس المعاني تلمسا. والله العالم، أقول والله العالم قبل الحديث لا في ختام الحديث، وكأن الإمام عليه السلام وكأنه يريد أن يفهمنا أن الجارحة إذا اتصفت بصفة إلهية، هذه الجارحة كأنها أصبحت من شؤون الله عز وجل ولو في مرحلة من المراحل. هذا القلم كان في يوم من الأيام يكتب، الآن جف حبره، من الممكن أن تقول هذا القلم قلم كاتب باعتبار الأيام التي كان القلم فيه فيها يكتب. يعني يا رب أنا هذه جوارحي في يوم من الأيام اتصفت بعبادتك، أصبحت منسوبة إليك، لساني في يوم من الأيام ذكرك فأصبح لسانا إلهيا ولو في تلك الفترة القصيرة. يعني يا رب احتراما لتلك الفترة، أنا صحيح بعد تلك الفترة أدمنت المعاصي، فترات الطاعة قياسا إلى فترات المعصية فترات قصيرة، أنا من الصباح إلى الليل وأنا مشغولا باللغو بالحرام بالغيبة، ولكن يا رب لساني في اليوم يذكرك 5 مرات، هذه اللحظات المقدسة من ذكرك يا ربي لاحظ هذه الساعات هذه الدقائق، لا تنظر إلى ساعات الظلمة في حياتي وهذه انشغال الجارح بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وبعبارة أخرى يقول: يا رب أذكر لكم مثال، هذا المكان دخله الملك دقائق ثم دخله غير الملك ساعات، ألا يقال هذا المكان مكان محترم لأن الملك قصده ودخل فيه ولو لدقائق؟ تقول: يا رب وجودك وجود شريف، عنايتك عناية كبيرة، قلبي لساني جوارحي امتثلت أوامرك فلا تعاقبها يوم القيامة بنار. حركة عاطفية جميلة في هذا المجال، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة. دعوني في هذه الفقرات أذكر لكم أمرا مؤمنا ومبشرا. أنا أقول يوم القيامة من الممكن أن يقول العبد لربه هذا الكلام إن شاء الله هذه الليلة، ومن يسمع حديثي هذه الليلة ليحفظ هذه المقولة، لعله في عرفات القيامة يتذكر هذا الكلام فيكون حجة له يوم لقائه. أولا نقرأ في الدعاء: اللهم لقني حجتك يوم ألقاك. من الحجج أن تقول هذه الجمل، وإن كنا نعتقد أنه في يوم القيامة الإنسان يذهل عن كثير من الأمور. ولكن تعالوا الليل ندعو الله عز وجل نقول يا رب ما نقوله هذه الليلة لا تنسنا إياها في عرفات القيامة. ما هذه المقولة؟ فتحت شهيتكم من أجل ضبط ما أقول. قل يا رب أنا وجودي على قسمين، لي جوارح ولي جوانح، لي بدن ولي روح. يعني تقول يا رب الذي تلوثت الحياة الدنيا، الجوارح تلوثت، العين عصت، اللسان عصى، الأذن سمع الحرام، اليد امتدت إلى ظلم العباد، ولكن يا رب أنا لي جوارح، أنا من قلب، هذا القلب ما عصاك. أو تعلم أن قلب المؤمن من الممكن أن يقال بأنه قلب عادل؟ متى قلبك أعرض عن الله عز وجل بمعنى إنكاره؟ الغفلة من شؤون عالم الذهن، نعم ذهنك يغفل عن الله عز وجل، ولكن هل خرج الحب الإلهي من قلبك ولو بمعناه السادس؟ طبعا الحب الإلهي في قلوبنا نحن لا نقاس بالأنبياء والأولياء، ولكن هذا الحب القليل، هذا الحب الطفولي، هذا الحب البسيط الذي نعتقد به، يعني يا رب هذا الحب ما خرج من قلبي، اعتقادي بربوبيتك ما خرج من قلبي وفؤادي. فيا رب لا تنظر إلى جوارح فحسب، بل انظر إلى هذا القلب الذي إن واقع قلوبنا اعترفت بإلهيتك محققة. من منا لا يعترف بهذه الإلهية، بهذه الألوهية؟ وعلى ضمائر حوت من العلم بك، نحن أيضا جوارحنا الباطنية حاملة لهذا العلم. فإذا لسان حال المؤمن في الدنيا والآخرة يعني يا رب شفيع إليك في مقابل عصيان الجوارح طاعة الجوارح. الآن قد تقول من مكدرات الجوارح سوء الظن، من مكدرات الجوارح الحسد الباطني، من مكدرات الجوارح الخيالات الفاسدة، ولكن هذا أيضا إن شاء الله معفوع عنه بكرمه تعالى، لأن هذه الصفات الباطنية ليست دائما تنعكس على عالم الجوارح. رب العالمين لا يؤاخذنا بالملكات الباطنة إذا لم تترجم في مقام العمل. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. إخواني الأمل بالله عز وجل والظن الحسن بالله عز وجل من موجبات الفلاح والنجاح. أن هذا الحديث المعروف حقيقة حديث غريب، ولولا الاعتقاد بالكرم الإلهي لما صدقنا هذا الحديث ابتداء. يؤمر بالعبد إلى النار، قضيت المحكمة، رفعت الموازين، العبد حكم به إلى النار. معنى ذلك أنه حتى الشفاعة لم تشمله، لأنه لو شملته الشفاعة لساقوا به إلى الجنة. قبل أن يضع قدمه في النار في جهنم يلتفت إلى رب العزة والجلال. تعرفون في عرفات القيامة العالم عالم مكاشفة، الذي نبحث عنه في الدنيا سنقع فيه يوم القيامة. الفسق والفجر حتى الفراعنة يكشف لهم الغطاء، فبصرك اليوم حديد. الإنسان يتكلم مع ربه، يلتفت إلى الله عز وجل، العالم عالم رفع الحجر كالقيامة، ويقول كلمة عاطفية: يا ليت الإنسان بإمكانه أن يقول هذا الكلام عندما يؤمر به إلى النار. يقول: يا ربي ما كان هكذا ظني بك، أنا ما توقعت أن ختام حياتي، ختام مسيرتي الدخول في نار جهنم. هذه الكلمة يقولها العبد لربه وإذا برب العزة والجلال نعم يأمر الملائكة أن يغير طريقه إلى الجنة بحب هذه الدعوة أنه يا رب هذا ليس من طاقة على عذابك. كان يعجبني بعض المؤمنين المرهفين بعض المؤمنين العارفين بالله عز وجل عندما تصيبه حرارة الشمس أو يبتلى بحريق بسيط في رأس إصبعه مثلا يقول يا رب أنا لا طاقة لي بحرارة الشمس بهذه النفع البسيطة من النار فكيف احتمالي لعذاب النار. أو تعلم أن هذه الكلمة له في الحياة الدنيا من الممكن أن ترفع عنه أهوال القيامة. وهكذا أخواني أخواتي المؤمن في أدعيته ينوع تارة بين الدعاء الرسمي المأثور وبين كلمات عاطفية. من أختم حديثي بهذه الفقرة حقيقة أهل البيت عليهم السلام أبدعوا في حديثهم عن رب المتعال الذين يظنون بأن اتباع هؤلاء عليهم السلام يعني كأنه في قبال الله عز وجل. هؤلاء قلة في التوحيد. يقول الإمام عليه السلام في مناجاته أنه يا رب لو أدخلت النار هو تعلم أنه ما معنى الدخول في النار نار سعرها جبار السماوات والأرض. يقول الإمام في مناجاته يا رب إن أدخلت النار هو تعلم ما هو أول تصريح له في نار جهنم. هكذا يعني من الإمام لا تقل يا ربي ارفع عنا العذاب لا تقل لأهل جهنم يا أهل جهنم أو تنظرون ما أنا فيه هكذا ربي أدخلني النار. يقول أعلمت أهلها ماذا أني أحبك أعلمت أهل النار أن يا رب أنا أحبك. انظروا إلى عمق الصلة العاطفية بين العبد وربه. في مناجاته في دعاء أمير المؤمنين عليه السلام يقول إلهي وربي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك. يا ربي جسمي قد يتحمل عذاب جهنم طربا ولكن قلبي لا يتحمل مرارة الهجران والبعد عنك. كان أنسه بهذه المضامين في الحياة الدنيا حتى لو نسي هذه المضامين ولم يتلفظ بها في عرفات القيامة أنا أعتقد بأن رب العزة والجلال سوف يعامله على ما كان عليه في الحياة الدنيا. كم قرأنا دعاء أبي حمزة وكم لهجنا بدعاء كمين ولا في موقف من المواقف عشنا عمق هذه الصلة العاطفية برب العزة والجلال. اللهم عرفنا نفسك اللهم لا تخرج حبك من قلوبنا طرفة عين أبدا. أحينا محيا محمد وآل محمد وألفنا موالة محمد وآل محمد إنك على كل شيء قدير. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. ليلة الخميس من الليالي المهمة إخواني في الأسبوع. لماذا؟ لأن في ليلة الخميس في صباح غد أعمالنا تعرض على إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هنيئا لمن نظر إليه إمام زمان.